وإنك لعلى خلق عظيم. صلى الله عليه وسلم، يعني نصلي عليه صلى الله عليه وسلم. هذه الآية كانت في مدح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها آية مبهرة لمن يتأمل. فربنا جل شأنه وتقدست أسماؤه وتعظمت كلماته، الله لم يصف محمدا صلى الله عليه وسلم حبيبه فقال وإنك لذو خلق عظيم، لا، إنما قال ربنا جل شأنه وإنك لعلى، وإنك لعلى، لعلى خلق عظيم. أهل اللغة يقولون على حرف جر يفيد الفوقية، يعني صحصح معايا أمال عشان نعرف أمال نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ينبغي أو ببعض ما ينبغي. على حرف جر يفيد الفوقية، يعني إيه؟ يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فقط موصوفا بالخلق العظيم، إنما على صلى الله عليه وسلم على كل خلق عظيم. فلا يقال كان صلى الله عليه وسلم مجرد كان كريما أو كان شجاعا أو كان رحيما، إنما على فوق تلك الأوصاف. تلك الأوصاف توصف به صلى الله عليه وسلم، الرحمة توصف برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحمة، فإن وصفناه بالرحمة فحتى يتسنى لنا، اللغة عاجزة عن وصف خلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص القرآن الكريم. والعلماء لهم كلام جميل في ذلك، الطبري يقول وإنك لعلى خلق عظيم، يعني لعلى دين عظيم، وإنك لعلى وصف عظيم. وانظر لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، إنه لم يكن ذلك مذ كان نبيا، بل كان كذلك مذ أوجده الله جل وعلا بين أهل مكة. إنه لم يؤخذ عليه هفوة قط، لا في صغره ولا في شبابه ولا بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. لو دخلت بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدت زوجه حين يأتيها يوما فيقول والله لقد خشيت على نفسي. انظر ماذا قالت له أمنا خديجة، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا. يا لعظمتك يا خديجة، ولكن يا لعظمة من شهدت له بذلك. لماذا يا عائشة، لماذا يا خديجة تقسمين بالله على ذلك؟ فتقول إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين الملهوف وتعين على نوائب الدهر. حين تجد شهادة خادمه أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه وهو يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط. يا جماعة والله العظيم الكلام ده صعب جدا، والله صعب قوي قوي. أنا بحاول أقعد أفكر كده في حديث سيدنا أنس، مجرد تفكير إن أنا ممكن أعمل كده مع أولادي مع زوجتي مع الناس اللي بعملهم. بص بيقول إيه، ما قال لي أف قط، اسمع، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، وما قال لي لشيء لم أفعله لما لم تفعله، أو كما في رواية البخاري لما فعلت كذا. شيء صعب قوي. إيه الحلاوة دي، إيه الجمال ده اللي كان عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يوم أن نادى قومه حتى يدعوهم إلى الإسلام وقال لو أني أخبرتكم أن خيلا ببطني هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أو كنتم مصدقي. انظر إلى أبي لهب وهو في أوج عنفوان كفره به وتكذيبه، قال والله ما عهدنا عليك كذبا قط. الله الله الله الله على حسن خلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله شهد له بذلك، قال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نحتاج إلى تلك الأخلاق الرفيعة التي كان عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبها سنرتفع وبها نعلو وبها سنكون في أقرب موضع منه في يوم القيامة مجلسا عند الله جل وعلا. أسأل الله تعالى أن يحسن أخلاقنا وأن يجملها وأن يتممها بما يرضى به عنا. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.